له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الآباء الأفاضل أيها الإخوة الأكارم نزيد كنسل في الحديث لسد لي نبدا يرد لي زرين وهو الحديث مع أصحاب الغار وكنسوي الجيس في القضية للإخلاص للعمل الصالح نسوي الجيس في القضية للإخلاص للعمل الصالح علاش أشكو مدند لي مجرى المجريات اللي في نسول وهو اللي خسافرن كشي من يفري ضرد في اللسن يضرب في اللسن وزرو اللي يقن في اللسن اللي غلف في اللسن يقن ننهى لولادها غي الججم أبلع يغنضر بربي تبارك وتعالى نتوسسس الأعمال صلحني اللي نسكر نساور في القضية للعمل الصالح للإخلاص غمس العمل الصالح من يكسي الجنجان بندم نبي الدين ما في القصة غير اللي اختبدا نا يبدو اللي يقيس لي زوار إن سيدي ربي يكتين داني يبادينا قال ميد نمقور غمس العمر وكان كيختين يغدوري غمس انتاقانت شكون تاريك سا يغدر لي غمس الخلا تيغانين وركا غيحتان عيش وليسو عبلي غزوار السويغ بابا دينا غمس الحليبان منطقتنا اللي غالي كساغ هنا كاين الدورة يتابع الربيع غمس تيغانين اي لي غنبا ريتي هو اللي غنيتي يا بسم الله المغن يغدو ربي تل لو كنت نرى الدرة يخصت ما هي وما لونها المهم اللي غدو ري مطل اللي غدو شكافي دبو الزينة سقون اللي غقون يويد غوالي أن تكين تنو كفاي يبدي دمس من داني يقول يانسن عرس سنين تقلد نكرن عريد تقلاري تقلاري تقلاري تقلاري تقر اللي غيب باقي صباح نكرن يسوتن فهاد الدين ما يسوت اروان سنتا غاكودا اللي غديك شي مناك هناك غاكودا تروان سيناك روكال الدين تاويت رانا ما دسان ايرين ما دشتان ياقوي اتني الزيزوير ابلي غزوار الزيزوار بواز دي ناس الناس يدي ربي يغدي وربي سكرون ونشكاد يري غيس الرضانك يغيس المخلص يري خسر سود ملك فرج في اللغة غياد اللي في اللغة تصرفت إنك يحرك وبنك كلي يبين ضده هزروا اللي يحرك ولكن ما غادي تفونوا للي الشاهد غي ما سيتوسل ورقزاد دمانا العمل للنيقى صربي تبارك وتعالى شو درست لين العلماء التوسل لكن هذا سجل التوسل سدوت توسل لكن المصيبة اللي يجين غير لان كل بني غالب اسمه ارن تجابي بسمي صربي تبارك وتعالى انت غرانتك تكراني نصر بيك ينسرس العملنك نغن نسرس سجيل لحالنك نغن نسرس سجيل يسمى ونس صفة نس يا رازق ارزقني يا عليم علمني يا لطيف ألطف بي وهكذا يا جبار انتقم لي يا قوي انتصر لي وهكذا يعني أنس استقات يسمون صفات نغان استقات الدعاء ورقاز يصلحا كلام لا نبضني تقيس الصلاح في ناس يربية وشتوت يدعي إما أنت لي بلادي مغاية يدعي قماس كيس دعيتي واتجارنك نخس دعيتي ومدكنك نخدم دكنك يدعيك هن ربي تبارك وتعالى ليستجاب دعانا الدعاء المستجاب دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب الدعاء التي استجاب ربي تبارك وتعالى يخنت يا ربي أديت فتحت فوات جراديو نطرفة ديو غد لي هاد الزمزمات الساغم تسميات اللي حرفت كي يدارك القوة اللي كريان انت مسكين على القياس الدعوة سيار بد فلس فتحتون انت فلس يدي الزحام واضح أراك يتدعو الملك ديك غاكولا إنك ولك بي ولك بي المثل ولكن كنت شال حسدا تسوي النغ إغد يا دور بيت أن التين درسي زين اختكادا تلهوت يا رب التين نوري لكم أي ديرك من كي غدا غدو لكم حتى أنا كي تسقان أديك شمغا مثلا سقاد القيسارية يفغن اختناضني أطور زرغلان إغوري إغور داريش نكي أطور زرغلان كي ولا ولا انت دعوة الخلق دي اي مسلمن دعوة يقوماك اني غدعتي يقوماك الخير انا كيصاب زواركي يخلي تيار بدي في الحرب في شريف هانا راك التيني الملك ولكي ادفلك في الحرب تبارك وتعالى شاهد غمس الباب ما تيقان شاهد توسل شكو علاش كني غنى دابا انا قال توسل توسل كني نشلوح نسمونت نيجاتين غمس المي اي تربي زيد سربي نحصرتي نغين صاف وكان دينا غني لا المهم كلاتي تينيك سمي تينيك سربي تبارك وتعالى تاع دور الكلام عندك تقولي لي يا اخي دعيتي قمرك بس الخير انا راك كيصاب يا غا كيدعس الخير انا المهم راك كوني صاب السيم اش كون الدعاء المستجاب من الدعاء المستجاب دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب شاهد غمس الباباد شاهد غمس الباباد غويدار تسل قال الاعمال نسميه ربي تبارك وتعالى تغريت القران تكملت تغريت الحزب انك نغدا سي الاحزاب نغتسمو سينا فلاكي فتح ربي تبارك وتعالى قينتي غريان ربي تبارك وتعالى الدعوت قينسر السيغريان قينسر سوزومان قينسر الصدقه دائما يختي وربي يهمك كرا سكاكرا العمل الصالح قدامك فدين مدمي فدين مدعوت ربي تبارك وتعالى في عنا نتاور يحتج لعملك الصالح ويحتج ولكن انت يتفين لمعنى غمس بنادم نيت بنادم يغدو ربي تريتا دارس طومس كران غداك يقدو كران غارة دانخت كذا يغاسن تقدمت كرار مي هاسي كيس كارت الحساب على المهم تيويتي تستقبينك سكراس كران طاجي المليح تفتاش كران والفين نساو دير كالغرض بعدها يتلقى دي ورادك ينوه وهو انت ورد اسفلت وهو ينغدر كاي بارك يفلك نغد كذا والو انت وري لي ولكن ما خشان انت في تمي ما خشان انت في تكرا الحل يقول له لاحيس كذا غير نص الحل ولله المثل الاعلى انا شكو بنادم يغيس كذا الخير ارتي طمست غانا فدلينا نولي زرينين انك احسن الى الناس تستعبد قلوبهم يغدور برت اسكت الاحسان غميد ارتي طمست لذلك رومين تنصيريين لسنتينين مثلا اثنين إنا غير لكرا الفقر إنا غير لكرا الحرب إنا غير لكرا المقادير دون سرس أركاني بدن أرسنا كان تأخذ زيت صوص لماض في ناس الإنجيل ها سوف سي سمونا الشغل المضمنة التنسيرية العالم حال المغرب غي هاتي لاندقيس غانا ساي إنا غير لكرا الفقر المدقيع إنا غير لكرا المقادير إنا غير لكرا كذا هل مي هذا اللي تفيت هذه لن غينا سالنا سال الخدمة سالنا الشغل نسن الشهيد الشهيد غوي توسنت العمل الصالح توسل هذا كيسمى التوسل بالعمل الصالح الناس السيد ربي خصك العمل العمل ما العمل يسكر العمل مي نبر بر لوالدين وكان غير قبل تسول الشباب مانيك سي خصها تكين التروى للوالدين نسن راه تسول زوار في القضيات البر البرات للوالدين متى كان يعني ما الشرع الاسلامي ما نقيس يعني الشرع الاسلامي انت يبنى المجتمع نس الامه نس يتبنى في مين يتبنى في الاسره وكل الاسره حتى غمس من الشريعه الاسلاميه الاسره الاسره المقصود بها النصره الاسره في اللغه العربيه ترجع في الاصل الى القوه الاسره الهمزه والسين والراء الاصل اللغوي يرجع الى ماذا الى القوه علاش اش كنت الاسره لنا يغديو ربيت لا الامر تقو يغديو ربيتو في تسين تفكيك هنا الامه هنا تشتيت تغنر وس كان يخفن لذلك اهتم الشرع الاسلامي سلتيهان الزواج اهتم العلاقات نقر بدلن نغمس الاسره العلاقه يفقر التروانس العلاقه التروى دمي يفقر وكان نساول بانه الشرع الاسلامي اربدان كيني تجمعتا انه المحور نسمى التيغان المحور الشريعه الاسلاميه ايجاد بنادم يعني بنادم مد الهمنس اتعالج الشريعه الاسلاميه ورتين لي قبل التيليت ان ربي تبارك اذا النبي صلى الله عليه وسلم يبوك فاظفر بذات الدين تربت يدك يني اله لينك يعني يدخلك الناس اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ورثات لي تركت مي راك يسكر الاستعداد باش تدي تفخت غماسيه الجو ديال الفضاء لي مي ديال الفضاء اللي ينقين باش يغدي تفخت اتكطاتي وضوء عدل اتكطاتي الريح عدل هضر تكطاتي كار هضر تخدوتي مي هضر تخدوتي كار نغدات الشتات كار نغدات السفلات كار نغدات ديتني كرت غكار هو هادي ديتني كرت غبيعت الوقت لي اما قار ورقاد استمغرت هاني عدلي ابديتني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا باش ابليس هذاك وريكر الوقت لي تفخت تحنيك هكي حنك ايوا يغرف لك الاذكار يشكرك الرقيه يغرف لك الحمد يغرف لك ايات الكرسي هذا هو المقصود بي يبرك عليه السن سبع ايام تيغرسي يكساك الزار يساك يسملك سبع سنين يخسرك التيني الظل عشر سنين يغرسوا لي يكيك يكيك دارك وهكذا يعني ولي الشرع الاسلامي يسلهم بنادم تمينا غادي يتم غور بنادم يعني بالغد هان الشرع الاسلامي ردي سيساوي بانه يقرقز تمينا غير يبغ بنادم وكان دين صدنا مسود منس تمينا غادي وكان دين صدنا مسود منس هان نرقز هينا سنتي ناتيهم الزيسول ولا كذا كذا الى اخره يتحمل المسؤوليه يغفل تظليت هن أي آثيم يتو خطب جميع نقولي نشرع جميع الماء نقولي نشرع هن يتو كلاف سرسن لذلك يغدور بينو قوانا مثلا السيرة النبوية دي اللي قيش جران كذا نزر مثلا الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم هذه التفهم الزين معاذ ومعوذ ابن عفرة واللي نغنينا أبو جهل هن 14 عام كتفن يعني 14 عام 15 عام كتفن ويجي بيد قرنين وسبب بن زيد رضي الله عنه اللي غيقود الجيش اللي انتقمني الصحابه اللي موتني غمس غزوه مؤته عتي درس غارة 18 عام كيطف. عتاب بن أسيد درس 19 عام يكتني قال عام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهكذا. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبال. معاذ بن جبال يموت يمزي كده 30 عام يطف لي غير موتها بس نطعون عمواس. 30 العلماء اللي اختصف اليمن كان 18 عام يطف. يصف تيقال فقيه يقال عالم يقال قاضي اسمي الدنيا يقال ولي يعني الشرع الإسلامي من بنادم التكي يسرسني في الاسمي يجمع الاسمي أنه يقال رقاز. الشرع الإسلامي اللي تخاطب الشباب بأنه غني رقاز شي سيقانت الزنينة بحالتني قبل نختك دي الأخيري لا. وكان بنادم يقول مثلا التيمغور أرديت شي بنادم هان ربي تبارك وتعالى فهك الحق الحق ديا كيفا يسمون دوينز الحق يفقرن يسمون تربي تبارك وتعالى دمي الحق نس واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وهكذا. كل من يغندو في تربي تبارك وتعالى يفاغ الأمر سلعي بادنس أبن بدن تفيل حقو فقير فقير تمي عني مونديس علاش أشكو الإسلامي قد دين الحضارة تحضر الحقيقي أشكو فينا دماغي جران الحضارة تسين ناكنيز الحضارة يقد صدو يقد سوامانت يقد تليفزيون يقن الطوموبيلات يقن الطيارات زايدة تسلو قدام زايدة تسلو قدام السكن بن معسكوش يقن السكادة يقن السكلا ماشي غينا يقن الحضارة الحضارة يقن الأخلاق يقن سمانيك ستنعيمين الميدن المعاملات اللي تيني نقربيد نختنا غينا غيت بيان الحضارة الحضارة نبندم غير ديكني غير ديكني نضنايس قسل الحضارة غير نضنايس قسل الحضارة وهو الغرب يغان سمقوا الميكسة معيمين دمائم قرن بنادمي غير دار دي غيشيب يغير دار بنادمان دي غيشيب انت الوفل انت السلام عليكم سؤال اسم الدار السكرن يغرق قيس سكرنا فولكي سيف دنس صدر العجازة اي سكوش زاري فقير زود انت ما دي تجمع غينا ما تقورت نسلتات ورسول صدر انتني شكو بنادمي غيشيب سامحنا غا مدليش بنينا ما سنغاتي هذا كورنا كنا ديك كلنا جمعت هذا عارتي انو كانت اصلا انت فقير غير دار لي غيشي ما تلقي سبقه تا قرت هاي تشقو علاش انت ميري النمط اللي قدام سي لاقي النمط ضنيت كذا الى اخره تفتينا يزير شويه يضيق شويه عرف داي سقور بدا يتزي يغنيو فوق الزيم اختفوكت انما يسكروا قل الزيم اختفوكت عمر يقول الزيم اختفوكت عفقي يغنيك توفي ذاك الزيم اختفوكت حيتا ويتسسكلو يندي هذا قرط ولكن تاخ صيد زي سنم علاش نغدوه هاتي درس الحق اللي غاد زين اشكوري تحسو ميد نسفل يستهمل وكوانا ريد ارتعاون كرو فقير غدرنا غتي رحمه ربي مسكين تلا درس سالوت للخزين سنتا سالوت لي تعقديم تلي يقيد وقرب وكان واند كايوش كان سلام عليكم واش دي نعم نانا كفاخت تسالوت يقينا فوسي فاس انتا سالوت قاف قرق الله فرنا الزاق تسالوت يقيد تين داق وقرب ميكي كان اضني وش كان لي مويوان نادي وش كان يناس تسالوت يفاس فما جيز عمال يسني دي فلس نغت كذا الناس يوم داكل سيا ما موزات حلا تسالوت دي تقيد وقرب مي دارتي كان تسالوت هو قرب باش ماشي وانا كايش كان يكشم يشكم زبيد الخزين اي ناس هو تسالوت ناي خصها تيري ناس علام اي ناس يغور لي سالوت رايتون عف حتى الماكلة ولا سوق يسقسان شكون الخزين يرزم صافي راه الشي اللي مكلي سمو الموعد سمو كذا اي انتو افقير سمعتيني تخسيك تسالوت ما سوق قرب باش هادور النورتيتي وكان كني لاقي يعني غاغي لك هذه الطبيبات جوج كادر ندم عليك تتوي فقير لا تتوي بس غادي تتوي الناس الى اخره ما فديو غير جمعت هذا الشرع الاسلامي يوصف في فقيرنا علاش غير ورجو الايات اللي انا انتفيت ربي تبارك وتعالى يوصيك يفقر في الثروة دروس انت يمكن هذاك النغيات ولا تقتلوا أولادكم من يملق اختدينا. غمس القرآن الكريم ولكن تكرار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اختتقوت إن النبي صلى الله عليه وسلم أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله أيوة وعقوق الوالدين الشرك بالله وعقوق الوالدين علاش شكور ربي تبارك وتعالى اللي قال لطيف الخبير قال عليم سبق في علمه بأنه تروارات فرطنا ما سيفقر إما يفقر نرد فرطنا بس نتروى لذلك ما الشرع الإسلام يغدي وربي أرقزين غيويس لا يقاد به ولكن الدريغين غبوس يقاد به ما يقان يقاد به يعني يتفرط القصص أرقزين غيويس ورتي تفرط القصص ولكن الدريغين غبوس يتفرط مي يتفرط القصص بس الشرع الإسلامي علاش أشكوري ممكن أرقزين غيويس يقضي الدمي يقضي الفطرة الشهيد غير غير لكن اللي غير توص الشرع الإسلامي فور جزا دي شيب عرف لك يوصو تروى عرف سن التيني ولا تقل لهما أوف سنت فقري غاك إنا رنك سلوم سي جنوان إنا الصف انت ذا دي زورن فاستيني توا أخلو من تيني يمير دي غاكد لي غاكد لي الذكر انت غوصل لي لقنا مستطع عنك ولي سنت لدرس الحضارة التقدم كذا كذا الى اخره هاتي بس يسار سيغضر العجزة تولي الزيوز تولي برص يخفو سقواسي السيف داس كران كارت كارت ولي غلا درس السيف دلي مايل جف وكان كي دار العجزه ما قيس كانت بدات تين في جماعتها دار العجزه كي قيس سوق غمتيا كران نيسان كران بيد فورد يكمل بالي غادي نتلوح الميد لا في راي دار العجزه لا في راي بنادم زعما وانا اخت كمل الفيت وانا اخت كمل الفيت لوحتي نغمي لوحتي نمس لا في راينا وللاسف الشديد أنه البلاد الإسلامية أرنت في دار العجزة لكن يوري ضد دار العجزة دار العجزة إيه يو أنا دي بقى نوحدت وريد تفتر وريد تفار حبيب ولا حر ولكن ندنا ورقاز يتفتر وانس لذلك يخصى احتمس القوانين الغالمس يخصى قيسي لي ونشكد دار العجزة وراك قيس نقبل لكي ولي تفنى تروانس ولي تفن تروانس يخصى تروانس أرد ياسي أرن الدرين لذلك العلماء المسلمين كلهم مجمعين مجمعون على أنه الزكاة ورستي تفتي بوك هدي دزيت مثلا الصدقة الزكاة العشور هدي دزيت العشورة تنفتي بوك لا يجوز هدي دزيت العشورة تنفتي إنك لا يجوز علاش أشكو بوك دينك تفرنك غرس الملاك تفرن وكتفرنا مثلا ولي مسس وكتفرنا مثلا العشور شاهد كي الرساله اللي خصنت لك مزوار يفقر يا خصك تسنت يا فقير ريتني في كلينيك الشباب صباح راه تقمي فقير هاني غدي وربي وتربي تروانك في القران الكريم سنه النبي صلى الله عليه وسلم خصك تسنتي سرديش كواس راك كيلوح نهضر العجزه اشكو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تسفلاد ولا تحسوا نغدي غاسك كيسفل ديناك غينا يزري هينا يومي وين تاريخ كذا وكذا هيك اللي تنين انا كذا الاخيري الزان دار كي غدي ويربي حب الدين حب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخصها تتشجعات مش هدور سكر زيو ديال المزغوب لكن من يدي كي الاخبار نص الناس اللهم يقاس كيري ولا يسكر مار هو اكثر سقر بي ياك عرفتي كتسجل ما يسخر هذه التعواد ينغمس لبعض العلماء هنا كي كتين دي سنين الشاب ينغمس العلماء اللي تبين القنوات ولا داعي لذكر الاسماء كتبدا تيني اسماء نور تنبهر ندر المهم يكتني درس ديال الشاب ست موان تيوي غيك هاد المجالس الذكر كذا الى اخره يقل بيان بواسع كاينز يغنيوش كاس كمية في تنس كوزا سيمين دروج صافي جليت ندا غير غينا يشوكوت يوميا غاصة الصباح غاصة الصباح اللي غير ما ودري لي يكس غيلي لي كل يوري تقديمت يقل مزغوب المهم يقل مزغوب نص المهم اري الساري كبيرت انت كل يسكار المهم يزيد كيس غاينا لي زيكي زي لك ما يلي عشر وتفقير عاري طمزة فقيرة ستين دار الفلوس او هو دوك يا مصي سرت مليح يكسس اي نايرة يبارك يفوق تفقير سو يحتاج جامعة تيكريس اينا مس شريعة 30 درس انت لي كريس اش ختي لو ماني زغا مس شريعة 30 ولا ديش تسيمي شاهد شاهد هو اللي لا لقيت اسمه قوي لا غرمينا ما راه يفكوا الدريه يمدوا كل نسي قديما هي دوز رزن الناس اللي عمر بدي تا شي ما يزرم الدريان كذا كذا من هنا من هي كذا كذا او يتك شكون غادي يرتين غير هذا اي وينت الناس ناو يتك غيكا جمعتها الناس ناو يتك عندك اي سيتي ولي لي انا ماشي مشكله دنزر ولا بس المهم يا وسي الناس هاتي فلان فلان هادي سقساني كيك غي الناس وكنت جمعتها ان الناس افقر التينيويس الناس فلان فلان هادي كان غير داك يكس خصاي ناسيه مرحبا الناس اللي دار شي ناس فلان فلان كزري الناس صافي هادي راه يدغي دافين في علان انا كل دي غندنا فيتين وري رول اسكو سيدي الرجلين لا قلص كان انا خيري ونصحنت او الناس زاتي بوك هيا هات فقير كذا كذا من هنا من هنا دا دا دا دا دا دا دا سوا سوا الوعد والارشاد كنا نساع عينك هادي تنجمع اي اللي نكمل الناس تكمل ناسي الناس اللي كتجمع هاد السخط حفظ تدارونا اللي غادي يزري شي بحال حتى شمش نيتي تما ولكن المسخوطه دي فقير يعد بي حتى كان تعذب نكي لي صغي كندوني داري ما نكيغد انت عرفت هنو يا الناس او تمرتم وا يعني كي ينتا زرماني لك من شاء الله السلام والعافيه الناس غوا دور كيكير الناس جمع دا يكون الناس يوي يكون يكون زعما يكون يحبكن ما يكون يحب الناس ولا هذا اللي ولد فلايت قندي فلي ودي سرح يتا قرط غادي زرين ولين الناس نتا يرا كيكير كيكيرا هادي راه دستيكا يرا كيكير كادي راه دستيكا وكان المصيبه اللي كلهم قر ماشي غير الدنيا ستيكان ليه يا اخي كيسرو تي ويكند كاد على جرك راه كيساويت المصيبه العظمى المصيبه العظمى غسلي تموت يغدور بيت موت مالا داك ني الصفيد اشكوك يا كيسيران غير كانت ندير غسلي زوار نيت كيري ختاي كاسكايري هادوري غريكا مالا داك ني الصفيد اشكو انا كيسريت انما العمل بالنيات ولد صالحين يدعو له يغدي وربي نسول ولد صالحين يدعو له يعني يغدي وربي قال مفلس هل الفلاس سمعش كاين لكم عبري اختار دور ترضيت ولكن اللي غاسي سجل تيريتس ها اللي راه كاين وكان دوني تاتي غير المداوله وتلك الايام نداولها بين الناس شاهد وانا مرزق ربي كرا ورا ويوم زغار سواق خاصنا خسعتا الوقت اللي نعيش اللي غيسي ليه الفساد العريض إنا غنتو قيت أفتني قيس المنكر طفتني قيس المصيب يعني ما يتعاون ميدن في القضية الاستقامة كتا هتي دروس ما نزاد ما نزاد تقود ريني مثلا نافي مثلا ندريخ كلام الشارع نختيرا أغار الأمر بمعروف أنا يعني مكر لين ميارا غار غص السبعينات مثلا إلى كثمانينات الأمر بين معروف أنا يعني مكر لين ميار غمس مدن غضوار الحيد كذا تدا اتجرر نتا في ويس واتجرر نسي سلاك رنقال اسمون نديس ماق ما بالك اسمون يبالك نيد سودف ندري في السورين بوس هاتي سرو تي فلان شكو هاسنا سرو ما تسكرت اما غير دي غاسينا تي فلان شكيد نسرس اسيدي كذا كذا هاتيو في اختلال سير كذا تجيب لكم ميزانيه سيدي عازو لي الشغل لك بدي غير دوري الشغل حتى المعلم الاستاذ على ستينا ما سنقيس كيما الجمعه ديال عدد الاساتذه ناس تربو والو يزمن البال السيد على 1 زائد 1 يساوي 2 صفرين 1 زائد 1 يساوي 2 تيوري كي والو على يسر الدار كي كان تربينك ما راه تربو يغدو ربي تقرتي كراش كي سرك حتى بواسره تسركيش كي ناس راه تسركيش اقول انا السيد تفكوتي نحنا كيتفكون اقول تفكوا العالمين تفكر انا راه تفكوا زون تستر شاهد انا غادي المصيبه نعيش هاني غنرى المجتمع نغني له ما غتصلح هاني خصان صبر خير وانا اشكون معلم يختي تمس القيس من غد الاستاذ يختي تمس القيس من غد الجار يختي فيصل قال يوتيد سنتي الزما صلاح انسان سيكين ماشي سنسي قيل قال نقتفت بلاد بسلاك راني قال هادي تكريسا عباد الله كراف غير كلاف كراف غير كلاف وج يا سنيت كوز ولا دغري لو كنا في لاصقر قبل السيك اللي مازال تيتفكوت تقيد بنادم ورتقيد بنادم بنادم ورتقيد ولكني خصني نسني هاد القضيه بانه نكنين غير اللي ختي نفن فلتين غير كلي سنا ملي غير هو الزان ما تربوت يقوى الزان ما تسقيد دايت يسنت الدري ماني كيكا زيدو كان العجين اللي تعجن تمغارت تفلت يسنتي غدي وربي تتوت يغي خمرو غروم يا العجين سمي غي خمر العجين تتوت تمغارت ما يكساتين التفي وسوري كيو فران تين لحوان اشهر كلي تفي تين كلو الكوزينه سوري كي تسقاد ولا خطا ولكن غدي وربي تلي تنديس عان راه تي تعجن تسحكوك تصغيك اللي دريت كتي الناس اللي كانوا تسوفتي تشطيك اللي دريت ايمي ما كان ماسي يمين كسول ولكن يدور بيت توتور تسارات هان راكي كرادني انتو راسلي يغروم كرادين ريك شاهد مفتي دنيوي نيويتي الشرع الاسلامي يسياك الهم من اللي خصولت ورتسولت الليت دطور التكوين اللي غديت فوق سيقين الدونيت اللي غاقيس زيقيس اردي غتشيبت اردي غاك تموت بلاد بيموت درس الحقوق الا نغروضه درس الحقوق حقوق الانسان على سدانس فلاد ولكن الزرس نتني حقوق الاموات الاعلان 48 يسقيس حقوق الاموات وريسي لي اش كي دواء دار الشرع دار ربي تبارك وتعالى حقوق الاموات بنادم يموت الا ما سن قبرت يتسمي يتف الحق نرجع حقوق على دين ما يفقر الوالدين مالك سي خصها شباب غيكني خصها دي ادغاد باش تسمي اتنعمين دي فقيرن ربي تبارك وتعالى يجلسنا قبلنا ولا تقل لهما أفن ما يقال أفن أوف أفوري لا يجوز تثنيت ولا تنهرهما إن العلماء ما يقال نهر نهر إناك وهو التلتفوس كأور بمثال إناك كانت غصور كي عجب سكرت غيكا لا يجوز لعظم حقهما عليك يشكل ديال السيد دار سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسيب بسي قلت ظهرنس يجلس المناسك الحج كل شيء يسكر الطواف القدوم يسكر السعي بين الصفا والمروة يسغلي السدرة من عرفة يزوج ستي سوز زلفة يزوج ستي سوز المهم المناسك كل شيء ار اللي غريفو الناس يا يدوس عبد الله بن عمر الناس ودي هادي وسي غافقيري قد ظهري ولي خص حجي غير سدي غير حق نص الناس وردو ديت والو كلام ما تجديد ولا تجديد يعني كل ما تفيتي وفقير كل ما تفيتي تفقرت تفقرتك خلص يان أح اللي غرك كتارو هنورد السي تدوت يان أح سنت أح اللي غرك كتارو يان أح هنور أوراي ويمكن هذا السي تدوت وخاص في الدنيا كلت ينازل سدوا حقا سنرجو السي تدوت حقا صورت هذا ديك ساكت السنت بوكدينك يخصك بدا قيسن سي قلت المنزله ما قال المنزله المنزله معاك تدعون على سي قلت دعاء فقير ولا حتى فقير خصها تدعون تروانس على سي قلت يا ما قيس كان الدعاء الدعاء للتوفيق، الدعاء للفضل، الدعاء للربح. وياك هذه قسنت اللي ديك راه وسنا انا ولي اللي كانوا وسنا ما سنوا باس احنا اسناني فكر انت ولا ديتكس اسنان وكناري رتيتكس اسنان انت دوت رتيتكس كيراي جات اسنان نجي كيضر راس كتي سوكا سمع سكت حتى العمل الجراحي تكستي ويفكر انت ولا ديتكس يخدي تار ديختي قستو قمت رنيتيني كنشلو حنتيني فلان يقول تي غنوال وانا يدان رديختي ديقو من والو سالة اقايا انت ومن والو وريتكيس ماشي غمز صحاب العقوق يعني لفو الساق لفو الجرد كذا خصوفو في الصالحين يكتن يعني العابد غير عهد لبني اسرائيل لستين جريج جريج العابد وما سيجرانا ليتزلع هذا السقرين الناس وا جوريج وا جوريج وكاينك انت دوين ساريتيني ربي امي ام صلاتي يزادني غن عميد فقرت نقدر نكمل حتى زليتي يكمل حتى زليتس تاع فقرت لا السقره السقره السقره اي اللي غاس تطير ناس زيد نضال بربي تبارك وتعالى ادور تمت عرض زرت ودما والعاهرات اللهم لا تمته حتى تريه وجوها المميسات لقوت العبادة كيف لي غالبا سيسمع الدعو ياس حتى وجه رجل عابدا هو انقطع العبادة الدعو ياس الناس شعلا لنا كنا ندور كنا الفاسقة ارتارو لي غاسناني ويسميتي كاع ولي انا ما سوحلي قمت ناسي ويسا جوريج واتسم بنادم يغدي وربي كاع كان بنادم يصلح كان الحاج مثلا نختي كران طالب نختي كران بوامار يغدي وربي سكي كران دغوسا صافي اريتي قزدو كان كرورام يغريني قنت السمعيد غير دامو الشغني لي قنت السمعيد حتى نورس السيرة العاقة شو هنا غدا لا ولكن نرى بعد كل ثمن زنيت والجي ما يعني ورا ميجي وزور ناس يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي شو رايج العابيد الصلاة والعبادة والدين تكناري تختغور دين نس في عناينا كي وينتي قيد انتي خلو ناس غايلين نتحشوش لي غادي ني غادي الزغر قيسة قيسة يتعبض ربي تبارك وتعالى خلو ناس حفرنا سيطلع حفرة باش ترجمن الناس نوب لا تتزلغ الناس لا تركعت الناس غير صلى ما تزليت المنافقين وقلت لك ماني عار الزل الزل سنة ركعت لي توجس ربي تبارك وتعالى الناس يدي ربي اي تفكو تماس امو كريسة ما كانت يدي غيس انت هناك اللي غيس اللي ميدس وزلني الزلني الله ورتيك من امالس الناس ما يجان بوكا الناس بوا امكسال فلان فلان تيجان جمينا قولي سو ما تيناشكو ما دي ساول ها يساول وزن غدا يساولنا ما سلم اهد يساول قيس سيدنا عيسى يساول قيس اللي سنت مغرت اللي نضر رمس الاخدود يساول قيس ولي شاهد نفس سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وشاهد شاهد من اهليها كوز يسولنا ما سلم أحد شاهدين الغوان إمزي الناس أبي الراعي أيوان غولي التي تسدومنا تسدومنا قيوس دي فاسنس لدرنس العرباء سامحت على ربي كذا على ربي كذا ولكن الشاهد غير ما تيجان الشاهد دعاء تفقرت استجابه الله عز وجل وخايق غودمي وخايق الصالح وياك ديدا زيت كانوا سنان غير فقر نكاتي السخن لا نميد نكي السخت نكا حيفهم شخصيا اسم غادي زرين كانت نميد غادي زرين سما يكساتي هي النميد هاي تهدو فقير السوق مقيرة أفقير أحمدي ما قرى فقير علي ناس يستفتا كانت فروختي لكم في الزمان ناس إيه إذا أختي أحمدي الله يسخر صافي بين غين نكاح بين غين سكرون تعمل غير ناس كنت غير ناس السلام عليكم حمادي تاع نرجع الاخبار ارنا الزوين دا مغرب. المهم هو دغيك على شي جدران. المهم يعني سماس حماد قماسي سماس الحسن الحسن طيب قرن نغدي الزنباركه اللي المهم الشاهد اشكو غيت سنختم مباركه يسمس عفقري تاع لي مبارك يشيل تاع زوتي الناس هادي تاعنا كي اللي سنفاي نسى مالك تسيدي لنا نكور تريق كور راتي هنا ماني اي سحن اي قال قال اي الناس ربك يدور يقلب اختي غير بس اسمع تهلتكينيت الناس سيرا ودق سنتور زرزر بحك بدا يقرب لي كنا الى يوم من الحاضر سيدي كما انا كان 70 عام 60 وجيت هنا طال كراج لي غير لا حتى لا وكان لا زوج زعدود يغدي صغاوي السيلي كيسان ارزوا لي زوارن وريم كنا دار سمون سيلي كيسان وتقول سيلي كيسان ولا دار سمون يا اللي كاس ديال البرا دار سي ربي صافي عفقير اي قمتي المهم ولا لا اسمو قايله غير ما يدس ولا سيدي تبع دار ستينين احمد الناس البود احمدي ها ما يجرى ها ما ينصف بويتي الناس زايدين عندي دافوس سيدي يربح الناس اللي عندي دافوس سيدي يسمي تزكيد يربح كيسن ولا واحد اللي ماني غني ساوي الغلا لا قدونيت ولا غمس يفتح ربي تبارك وتعالى لذلك كان نفقر ولو كان كافرين تشكدي الناس اسماء بنت عميس تم غرت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تشكد الدرس تشكت كافريت قال مشركة تشكد اسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هاتينا قال مشركة تشكد داري هكيس تهلو نغدوه إنا صلي أمك طلع مسينا أبليات وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني كنا لله السيدي كذا كذا تغرسين كذا كذا إن سهو غينا ورثا غينا أغيسي حفظ ربي تبارك وتعالى سولا الدور ليت كانت غوصة يخشن يعني كروه كروه من كروه إرخان مشوه يختوفي تحته هو أنا تدور ليت سمعتيني مي اللي عدري يفوه سمعتيني لكن يسنى فكر آل يسور ليك ويسنى ما تفكرت سول تفكرت بزاف يشكد ين صحابي دار النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من أحق الناس بصحابتي ما التغوان بهري عدل أقسته الله غير زفكر نختفكرت الناس إنك الناس يودمي الناس إنك الناس دميت الناس دينك الناس دميت الناس زبوك يبدرس الناس كرات والفادة الزيب درمي بس علاش اش كنت القضية اللي تيني نقر دريد بس باين ولكن الغالب تفكر ترتين تفل يفلتين فوق ارتين يفل غمس وظلمات وكاني غونا درس الإزوار درس الوليد الإزرين نساوني غوني لا ميتينين كانت غوصة غرس تاويت فقرت مثلا تكرا اكتيني في جزا كانت قشب غينا نقد فيد كانت غوصة كذا كذا في دار كانت غوصة يسلك نتري اختاري تفقرت نعم السفلاكي تبين اختاري تفقرت ما قال هذا اختاري تفقرت وياكم وياكينك وياكينك وياكينك وخاصة لكن مجتمعنا يتسلسل القضية يتسلسل القضية أنا بلاد ما يتحقر جيت الناس جيت المغاربة كل شيء عموما جانب السنتيضر يدرغي العداد الجوانب وكان غينا المشكلة سنة مشكلة يغدو ربي ويتسل ربي تبارك وتعالى يعني ولي الفرصة رسول جيس نسوي الشاهد هني فقير رضانسن انت انا في الزيكيز بن الغمسي جين دونيت دار فلاسي الزيكيز غمس اللي خرت اي اللي غينا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان كرت المسائل يقول من ربي تبارك وتعالى ذكرت هنوري قبل كرتان أبلغ لن كرتن تلي زور هناك هنوري قبل ربي تبارك وتعالى العبادة أبلغ تجيت أبلغ تجيت المرضي الوالدين إن ربي تبارك وتعالى عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إنك دائما أنت في ربي تبارك وتعالى العبادة توحيد يسمون تبدد مي يسمون تبدد طاعة الوالدين طاعة ربي تبارك وتعالى وريم كانت تقبل أبلغ ثمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أرن بدد تفت وأطيع الله وأطيع الرسول من يطع الله والرسول من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله طاعة ربي تبارك وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن هذا كنا كرطع ربي تبارك وتعالى نبيوه إني ميلا القرآن سنتر تريد وانا يفرق النقر القرآن سنت وانا تيسي في غير الإسلام يرى داغينا الإسلام ورتريد أيوا يو يغدمي يو أرسيسي تكتين تال بلد ميغيو قد يفوخس كانت غوصة مباشرة هل تيني كنا هل تيجي كام تسكرت هناك وانا وري فين زكا هل نراد سيقبر ربي تزاليت إن ربي تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كرت لابد نكرت هل نريق بربي كرت أبلغ منتمي كرت هل نريق بربي تبارك وتعالى التوحيد أبلغ تجيت المرضي الوالدين ورقك قبل طاعة ربي أبلغ تجيت لطاعة النبي هل نريق قبل ربي تبارك وتعالى تزليت أبلغ تفيت مي أبلغ تفيت زكاة كرتان كانت شرط كرتان نظني ما كان الشاهد يقيس طعن مي رضا مي رضا الوالدين عن رضا الوالدين رضا الوالدين نوري يمكن اسر ستفوز او دي يعني رضا ربي تبارك وتعالى يمكن اسر ستفوز نمزد ابلغ دور بيزري قل قندرت مي نرضى الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العدد للمسائل في مسلم في سبيل الوالدين يشهد سكران الناس يا رسول الله رغد فوق سجهاد في سبيل الله الناس يسف الوالدين الناس تفغ الوالدين سرشيبا الناس ففيهما فجاهد الجهاد اللي كيقات يخسكوز درب وكذين ترسس العقل زرت سلمتني خصان وش كان يقال الجهاد نكي غيانا في جوشكا ورقزاد لي اسم وقول أبدادد لي بد دارو غيو نبواس دي الناس يبدي يسا يليغا يليغا يليغا يليغا يليغا يليغا دي قول فجر هنور زيسكا يوشكا يسكرون شكا نهار غيكان لا ولكن يسان رضا الوالدين ماني لكم يسلم أرماني غرد يسن أرماني يسن أرماني رأيلكم النبي صلى الله عليه وسلم يموت بس غير جاهلية تمتي الناس غير جاهلية وتايل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم سمعتي لغديلون يلو اللي قامي يقال يتيم وريت فبواس لغديلون وريت فبواس الناس ورتاكسول يبلغ ست سنين تمتون أنتت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من يختموت الناس تموت غير لما كان نستين الأبواء غينا ختموت غوغارس نظن تم اسم غينا ينظر يزري النبي صلى الله عليه وسلم اسم غينا إذا ربي ربي تبارك وتعالى يستأذن ربي تبارك وتعالى دي زر القبر نس يدو أي اللي غيبيد في القبر الناس إلا سيدنا عمر رضي الله عنه إلا القسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم أري لي أين لي غناني مطون صم سوا كان كان زود غلي ومان زود كان ختن زود زيت ومان أري لما زلنا القبر أما زلنا القبر الناس معناه مع أن الناس هذه تموت غمي تموت بس المرحلة مي المرحلة الجاهلية غادي تموت هذي قصيدة صلى الله عليه وسلم أين لي يسكن مين أين يسكن البركة أين لي يسكن البركة ومان غادي سمسي مطون سنتع الشاهد الشاهد أرجز ديب درب وز درب وير وز الناس أبدا دد ليبد يبد سير بتبارك وتعالى مسي بين السيب دير بتبارك وتعالى شكور صحة رحتين ولا يزر تحتين ولا يبدر الأخبار يحتين بلدي سوريجي تمو كريستاد لياس مجران القضية اللي غنو حل ورتينا كيكي ردينا تجمع ثان ولا ردي سول ولا ردي سول في الموضوع لنا القضية الوالدين يعني عايز اسمه قول نيري يعني على سنف يعني أتغرب اسم على سنف تيميكيك ده سنف ترى تيميكيك غمس المعروفة لمي المعروفة اللي يكسكرن يغرد سنف ترى تيميك غمس المعروفة اللي يكسكرن ده ركرت المسائل تالي قسم تيزوار يختكث غمس الحفاظ للقرآن الكريم وانا يحفظ القرآن الكريم إلي غمس يد مرنس إنو الخير بوزدي الناس إرياس الخير بوزدي الناس هن يوم القيامة أرسني كرب تبارك وتعالى أرسني كرب تبارك وتعالى المنزلة يواتيك باهر مقر إن النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث أردت تشكل القرآن يوم القيامة زوجك لو رجازي صفرني مريض أردت تيني باب نسيسي تسنت أردت تيني وهور كسينا إناس نكينا كسنا قران ضيط نكا كسنا قران لماك لازال أشكو صاحب القرآن أردت تزوم أردت زلا ديض دغصة يغتسي قيل المتجار لا رباح أرسي قيل دوني ترسي قيل الأموال أما سيقين دوني دل ربحات نكياتي غصر يوي غدين ربح لين وريتا محتين عريسي كربي تبارك وتعالى لبري تبارك وتعالى الملك سوف سينس يفاس الخلد سوز المض يجي وغيون ستاج تاج الوقار يعني تقال غمس الملوك غمس مي غمس الجند الشاهد ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا بما فيها يعني كل زنزيت الدنيا ورات تستخدمي يو قشاب غمسي قشبانا اللي يسنيك ربي تبارك وتعالى لسيدنا غير قشابايا ماني غريلي ماني غرتيني ربي تبارك وتعالى في على لنا كيف قلنا استغربنا تعجبنا فيقولاني أنا لنا هذا ما يسنعك الخيرة فيقال بأخذ ولدكم القرآن الرواية اللي توشهر بتعليم ولدكم القرآن يعني شكو تقام السبب اللي غيوسي اللي غيحفظ السيدة للقرآن الرواية نظيم بأخذ ولدكم القرآن شكي ويتون يحفظ القرآن وخذوا ويتون الأخبار بأخذ ولدكم القرآن سلك مني وشكاد يبقى دينك تتغمس حمالة القرآن تميخت أتك تغمس حمالة القرآن يخثريت الخير ميفقرن تسند نصيحة أن تنصح الوالدين بالتي هي أحسن للتي هي أقوام أن كسن غير ينسيد ما يسكر يبوس يبوس أنت يقرر يقرأ ما يسكر أنت أريد كي تتوي كلا أنت الكتاب كلا أن الرسالة غمص لموضوع الفلان الفلان أنت رب تنصح مثلا بوس أريك مي يويد كلا أن الرسالة حول التدخين ولا ستيني هاك زرمادنا نميد دغماس اللي قرروا ارتيد كي تاوي سرستخ كلام ماني غستيني التاني يسفن مانيك كلام ماني غستي زرع سرستغي تسكوي سغي سرستغي تبالك ماش استي سرست لوقتني غيني سكوس تاكسون غيني لي سرست يغوري غريب سرست كلام سيدي غستيني دي دماس اللي في سيدي اللي غاية تفرج لو حاستيني سرست بالك شو حتى نصيحة كنينة باش ننصحي فقير ولا سلسين دافتنا الدري السنكرة زندر وما سند يمي الحرب جاي يقرق لي أوه حرب التاتورين حرب وريهم فلو لا فائدة من الحروب ولا تقرنا ولا كل غينا والو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زنا إن نغي لك ليمكك نرخى عرد في تفولك وما كان العنف في شيء إلا شانا جزر سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وريومز توحيداني قد همس الجيبنس يبالك السكف أوه يدى سبواس وراسينا وايا فقيري شي بني في اللسن يسمرني القرني اللي حتى سالو تلس اوه يا ابتي سل العقل يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لذلك فقير فعلا غدا اللي سمر لي ما سلسين على الناس لا ان لم تنتهي يا ابراهيم لأرجمنك واهجرني مليا إبنيت والزنا لجمعت سيدنا إبراهيم خير الزنا إبنيت صفا فقير لكم يس لأربح لغسنا لك غزر ما يقانا لأرجمنك سمع قال لأرجمنك يعني راك طيق سوزرو هذا سيغلي كر سرح غاك لأرجمنك سلاتي تقلت والله لأرجمنك لأرجمنك إلا قيس القسم هانو بحسنك غير كرت وهجرني ماليا أغنقي قروس سلفي التسع صدي دور الجمال صدي اللي غيسي لك من الله يربح ما سلسينا ما سلسينا سلام غير نكادري أنكي سلام ماشي مربك يدوري قلب أروس لك حل لا لا لا لا سلام لأيضني ما سلسينا ربي تبارك وتعالى لا أستغفرن لك أرادك استغفر ربي تبارك وتعالى شو مالي لكم أرادك استغفر إن ربي تبارك وتعالى لا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أغني عنك من الله شيئا وراك السكر قالوا المهم كادر الزغط ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ريبيد سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول دم ربي ناس سيدي ربي هندعي غاك لغسل سلغي قدوني تنغ ولا تخزيني يوم يبعثون هل نري لك الخيزي اللي رايف لا يفي غصة يغيش باب اسمي جهنم تغنك اسمي دوخس الجند إناك الناس ربي تبارك وتعالى زايد جرو تياتين إناك اللي اختي جرو يقاسي فيس هاتي لا نمزغ العداد من الورتي تلدي تمس جهنم إنك هو غير أردي لي كوا يضرب بفوضة ما سنجعلنا منها توراكي خديم إنك واسيدي غير تبارك الله ما غير يسكى أجي سكوس نغينا قمع الله ينك أبي بتبارك وتعالى سلمت شوف الخليل المهم الشهيد غير الخليل عليه الصلاة والسلام وريجي بواس الضلالة العامية في نفس الوقت مي ولا سيني كران قال الجماعات نختي كران قاور أول نختي كران قار الصرف راسس العقل يا أبتي يا أبتي الخطر التمي اللي خصها كنا تسلم هاتي يقول جيل لما يسن الخير يلد هاتي الأصل غما يسن فلان ما يغسن الخير سيدو ولكن انت العمر سكول وتغيني ستيني نجي في العضبان بلد من نجي في العضبان هاتي شقع وهني مش كتي خصان ده سجايات دختا دالتي غير سرستين غير بحرا وبحرا الشاهد مسنا تالي زور القران تسنات الدعوة تسكرت العمل صالح اتكت بنادم يصلح ارسكرت فولكي هنقول ما يجانا فولكي نتسكرت هنرجي استويت لجركي يا ويجي سباك لازم رونا انت شكون تاني كان السبب اللي خليت ان النبي صلى الله عليه وسلم الولد من كسب ابيه وكان ياتي غمس العمل الصالح ولكني خساست بدرغ وهو الدعاء دعي بواك على السجود دعوت غمس السحار اسمو قلت لو قتلي غير استجاب ربي تبارك وتعالى ايوا على سدعوت ارد الله بتير ربي تبارك وتعالى ترحم وكانت لي كل بعرف غمس القضيه العمل الصالح عموما وخاصه العمل الصالح المتعدي يعني كان العمل اللي تسكرت ايوا تظليت لحدسكي سمعتيني تظليت لحدسكي وزم لحدسكي وين الصدقة تقال عملي قال متعدي علاش الصدقين أرتيني تقربي ثبر ميزان وفقير وين الدعاء نغوانا اللي متفيت ها الدعاين أرقسي تصاب يصاب مي يصاب النباك علاه مشكي قال الفرق نقري أنا رقستيني المدن أرقستيني المدن ويسميتينا يويس فلان ما عمر هذا مش كايا قد يويس ميتا يا غوان يسن فلان الله يخلي على سلعة مش كايا مش كايا دا قال غدو وهلي مش كايا دا قال مش كايا الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين كنا لا لا لا يرحم الوالدين زري وهلي مش كايا سوا غوان اقصى ستليت سري قلنا اش فاز ستليت باكتي ديتين ماني غاستي التويت اي رحم ربي فقير تلديت سي أرتي تتاوي ترقيس تمون ترسم تلوح تماس القبر نس تاتينا لماس القبر عرف لست فيس البرد سلام مش كذا قال لذلك بنادم أمسلم لي قال أمسلم طبعا يقى مسلم يحقق يسلم يقال الإسلام يسلم ما يعيش يسلم ما يعيش هني فكرن يفكرن زينة المرتبة دارت توحيد هن غين مباشرة تنمي يفقر هذا سنسكرس الخاطر يسكرس نسكدا علاش لعل وعسى لقنا تشكي تسقي سواء ما سمس العراسات للقيامة يكشمن ومسلم سجند علاش يسمون ربي تبارك وتعالى الشمن سدمي نوالي دينس كل مؤمن علاش يسمون ربي تبارك وتعالى الدريانسن يسمون سلمي يسمون سل عائلة سلمة سجند لذلك كني غصلي أشوان تيجا إجا نوع الفطرة غمسل بنادم غصلي فرح بنادم أريد تيرا ديني نمي ما نكون سجلت الفاميلة ما نكون سجلت غصل الفرح نغدى السمي غصل الحزن إما وصلنا ذاتي وتعقل تركة تزل سمنتيني غصل الفرح سكرت مغرى سكرت السيبع العيد العيد صلة الأرحام سجلت في كلمة سجلت باكر سجلت ناكر سجلت أي ماكر سجلت أكو دانا صنت فرحت لو كل فرح أنا بدأت سجلت لفامينا كتير الطرفنك ولكن زرمة أنا نغنت لي خيرا لخلات لي في غروب مثلا يشكي العيد أرتجت زلو وأنا كمان برد بيد ضرنا ما سجل وأنا أرتجت سقسات مدلين زرينين سنوات أما سن فرنسا زرينتين هولندا زرينتين أما سن بلجيكا ما يسافلس لزرين العيد كي غتمشط غير في الجيش سرحت الكباب سرحت ولي اقود كذا الى اخره انت راح ضربي زوج غادي تبيس المنشار العيد الفلاجي الزاي زوج وكان مي زوج غادي تبيس المنشار علاش يخصها ما دي تفرح يخصها لذلك الجن انت داك اللي قال الفرح اللي كله الفرح تمين الفرح اما سيكي الكون يقاد بنادم يغيكش من الجن غصنا لي سيكيل مي ما سيتكمل الفرح الفرح ما سيتكمل يغي زرتها الوانس بي العائلانس الفاميلانس دوسرانس لنكون بس الترفس غنى فاغن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم باش من الدماغ يدس الجن اسمون دي ستروانس اسمون دي سبواز اسمون دي سيناس اسمون دي سنا آخرين اسمون دي سدوريانس لو قسنا اسمون تمسنا غيناتي الفرح يكمل الفرح لدخول الجنة الفرح يسمون ربي تبارك وتعالى شمنك لكن ليس او كنت فرحت غمسي قدونك يا عكس من ربي تبارك وتعالى يا عكس من ربي تبارك وتعالى شمني غانف افوني غاد الزوار خوشي زوار في القضية الأسرة نيغون بأنه شمل شمل الأمة كلت يغنريمون هني غريمون شمل الأسرة هل اسم قرغ الأب يعني فقير هل اسم قرغ تروانس كذلك تروى هل اسم قرغ غمس الوليد ينزل ايتمات لا اسمو قلنا غمس ايتمات لا ايتماتك الى اخره كلا اسمو قلنا مس نكرا كلا يوم صغم مس نكرا هنوري يمكن لأمه دادمي التمونيخ تشتيت غمسل مسل المسل ميدان الأسرة هلو لي يمكن بلا تشتيت ما أمس المستوى أمس المستوى الأمة. لذلك الخير نرضى الوالدين هنريم ولد تيكا يد القضيه اللي كان خاصه مثلا انا غير سوانا اللي قالنا مرضي الوالدين ولكن انا نتفوق سمي نتفوق المجتمع نتفوق نس الامه نس الامه كلها نضل بربي تبارك وتعالى هذا غيوافق يعني موند الوالدين موند يفقرنا كذلك يفكرتني هضر ربي تبارك وتعالى تروان سمتروتني هضر ربي تبارك وتعالى يفكرني مسلم قلت نهضر ربي نضل بربي تبارك وتعالى قلنا قبل اي اللي سنا قلت لهم مثل الموزن الحسنات نغني ولي السفلى ديال النوال أيوة أنت بعمة جفن بجده ومنه قل هذا القول وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.